أدعج غنج أكثر من التيه وزها ورها طغى والينجفة وأكثر أخبار ما في الغنج في مبخترة غير تكفر اللي تبعثر بالمحاسن تبعثر بعثار يا نار حب بجنة الوصل تطفى جمر وحتى في رمادة تجمار جيتك وكن الصبح فيك تخفى ما ودني الوحد ويصبر على يا نار يا نار حب بجنة الوصل تطفى جمر وحتى في رمادة تجمار جيتك وكن الصبح فيك تخفى ما وده روحك ويصبح على نار أدعج يلي على سهين واعسك يا غفا شي في قلبي ينتظر منك اعذار يا عيونك الابيض سواد ولا طغى خذني على رمشينك السود مشوار بعثار يا زاهي الباهي على الكل ورغى يا الصافي العذبة المباشر بالأمطار صافي خذا من كثر صافيها الأصفى بالم